لماذا لا تلم الرب؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا محمد إجابة على الأسئلة الصوتية. إذا أجبنا عن أسئلة مكتوبة في هذا العرب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا عندك؟ نعم. تريد أن تتبع بعض الآيات إذا أنا عرفت صوتك جميل. لا تدري. طيب اقرأ. وإذا كان جميلا أقمنا معك. وإن قلنا لك حسبك من أنا عفوا أنا لم أفهم ولا كلمة. جزاك الله خيرا. حسبك. فأنت الأهم. أنا ما فهمت والله ما فهمت. ناس بارك الله فيك يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سجاير. يا رجل يا مسلم ده سؤال تسأل. يا رجل يا مسلم. أنت لن تكون فاهم دينك كويس. اسأل جدتك العجوز. ولا يا جدة. أنا يا جدة أعمل بيع سجاير. أقول لك يا جدتك. سأل بالله عليك. أي قرآن قلت؟ أنا قلت لك الآن اسأل جدتك العزيز ستجيبك. يا جدة أنا أريد أشتغل بيع سجاير. يا جدة لما تجيبك العزيز؟ لا تحرم عليك يا جدة. لا تدخل شيء. لا تدخل. طيب ما تكلمت عنها. بصلي بقى ما أقول لك. السلام عليكم. لماذا تسأل؟ الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. انت يعني بعد ما اقترب ولا قبل ان يقترب؟ قال لك ذلك. بعد ما اقترب. المشروع نفسه حلال. يا زلزال أنت عمل عملا حلالا واسمه على نفسه السابق. تفضل. وأنت بأذنك. الله يوفقنا وإياكم جميعا. أنا أتمنى الله يغفر لنا ولك ويرحمنا وإياك. الله يغفر لنا ولك. الله والسامعين والسامعات يا رب العالمين. جزاكم الله خير يا أختي الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لك حسام. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا عايز اقول لحضرتك يعني الواحد بيرتاح له رؤياك. يعني والله العظيم مجرد ان نشوف حضرتك بس. الله يغفر لي ولك ويكرم عيوننا برؤيه وجه الكريم ومدي. اللهم نسألك لنا ولإخواننا ولأخواتنا السبعين والسبعات لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. السلام عليكم. اذكروني أذكركم أجل معقبة من مناقب الذكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت أنا كنت في دولة أوروبية وأنشط مكان مالي في مصر. أيوه. وبعد فترة اكتشفت أن الضرائب المفروضة في الدولة الأوروبية ضرائب عالية وهذه الضرائب تخفض إذا أنفقت مال في جهات خيرية. فأنا أنفق أموالي في جهات الصرف الزكاة بنفسي في مصر ولا أعطيها لجمعيات خيرية. فهل يجوز أن آخذ ورقة من أي جمعية خيرية تصرف أي لقاعة مال لها كي أستخدمه في تخفيض الضرائب؟ لا تنتظر مني في مثل هذا المقام أن أفتي بالتزوير. الله يخليك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ليست بحرام. الرسول عليه السلام أعطى أهل خيبر الأرض يزرعونها من أموالهم، يعني يعملونها من أموالهم ولم تطلب نأخذ منها. الله يسلمك. الأخ فتح القاضي حفظه الله، اليوم كان في خلل بعض الشيء في الاتصالات وتأخرنا شيئا ما، لكن عموما والله إني أجتهد كي يكون اللقاء مبكرا، ولكن يقضي الله أمرك مفعولا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. أنا زوجي مسافر ومش مقصر معانا في المال ولا أي حاجة، ومديني إن أنا أصرف يعني مفيش مشكلة، وبفضل ده مش بصرف في حاجة يعني مش مأكل ومشرب. انا ساعات بصرف بجيب حاجات ليا من غير ما يعرف، يعني ممكن اجيب ملبس ليا في حدود المعقول ولا في التبذير. ايوه لا اقول في حدود المعقول، يعني هو مديني خرايط كده. لا بس حضرتك كلام في حدود المعقول لا بس ان شاء الله ان شاء الله. يعني مثلا انت تروح تشتري مثلا نعل ب 1000 جنيه مثلا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أيوة. لو حد رأيي هذا التأذين، وهو صراحة الله خير يعني لو فيه فلوس بيقول لي خلاص. لا بأس بما سألت عنه. السلام عليكم. لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. عبد الرحمن يقول ناقص جدا في الشتاء، اللهم اغفر وارحم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا بعمل في الحسابات كمدير الحسابات مدير الائتمان. طيب طيب. فأحيانا بضطر أن الشركة تاخد فوائد وكروت وأنا ببقى أعتقد. أيوه. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. الحمد لله والصلاة والسلام. المحاسبون في مصر والعالم واقعون في ابتلاء شديد. محاسبون مصر والعالم جنوب وقف ابتلاء شديد. عموم الوزارات المصرية، عموم الأعمال الرسمية تقترب من البنوك أو تضعف البنوك، والمحاسب مضطر لأن يثبت الوارد من البنك والداخل البنك، مضطر ليس مختارا، وليس أصل عمله إدخال البنوك والإخراج منها والربا، إنما هذه أشياء فرضت عليه. إذا ظن فتوى بأنه لا يجوز العمل في الشركات أو الحكومة لأنها تتعامل مع البنوك، كل المحاسبين تركوا أعمالهم إذا كانوا من نبي الأولى والآخر. ما نستطيع الابتداء هذا من عمل بين دلو وأنت مجمع أو مختار. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخ. سؤال في زكاة المال، هل يجوز ان انا اخرج معايا مثلا من المال ده انا عارف ان هو طريق المصاب بس لسه انا بقول عليه حي، بعد ابدا من دلوقتي اطلع دار الزكاة على اساس مرتبات شهريه للاخر؟ يعني انت تريد تقديم زكاة المال؟ لا بأس. الرسول قرر من العباس زكاة سنتين مقدما على من صح عن شواهده. يعني لا يفكر في فلوس السنة مثلا المستاذ جامد على المستاذ حاكمين الصدقة. لا حرج. تشكر. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. المنامات. تفضلي. انا لما توقفت من حوالي 4 شهور توقفت بعد شهرين تقريبا وانا دلوقتي بدور على كده ان انا اتكلم انا بس ما بقتش بقدر اكتر من حد الصراحه انا بقى نويت اكتر كنت بتكلم الناس اللي بتتكلم يعني ما بقدر انزل الصورة فانا بقى مش عارف اعمل ايه بصراحه حتى لو كان هو كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان أيوة غدا إن شاء الله الساعة 1:30 ظهر إن شاء الله. إن شاء الله بكرة. الله يبارك فيك. شكرا شكرا تحبابي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أكلم هذا سمعت سؤال. أنت سألت السؤال هذا مكتوبا قبل شيء قبل هذا الدرس وأجبناك أنه لا ينعقد نذر بمجرد النية بالقلب. قال على العموم مكتوبا مرات أكثر من مرة. السلام عليكم. جزاك الله خير يا عوض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازيك حبيبك؟ الحمد لله. أحبك سلام كثيرا وفي يعني مثل أطلع شو أتحبك. حبك الله للأحبة لنا. شيخنا أنا بيجي علي وقت كتير بحدث يعني حلو أوي فبيت بيخليني مستمتع بكل طاعة راح منها. المشكلة إن الإحساس ده مش بيفقس وقت وحش كل مقولة الكلام موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب يسر لي يسر لي من يسرع هيئني العمل خير يا رب. الأدعية الله الذي يملك أمر القلب الله الذي يملك أمر القلب اللهم تب علينا وعليك ونسأله أن يصلح قلوبنا وقلوب إخواننا السامعين والسامعات وقلبك أيها السائل. السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال يا شيخنا عن الصلاة دلوقتي في المساجد اتباعا ما بين هذه ضرورة دعتنا إليها الأحوال التي حلت بالذات. وأنت ترى أن الآن يوميا يموت ناس بالكورونا ده فلا ضرر ولا ضرار. المشايخ عندنا يموت يعني الموت نفسه يعني انت بتحط المصلية قدامك لا لا لا اوافقه على هذا الرأي كذا اللهم يسر لنا يسر استغفر الله العظيم الله يسر لنا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. نعم الله يخليك. في مولانا آية تراب كل مشارق وفي آية ثانية تراب كل مشرقي ورب المعارض. جوابه هو ما في اختلاف. كتاب الله في اختلاف. مخرج اللي في اختلاف. التشابه يا مولانا. يا حبيبي رب المشرق والمغرب. مشرق الشمس ومغربها. المشرقين والمغربين، مشرق الشمس والقمر المغربين، المشارق والمغارب، مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغاربها، هذا قوله. وقال آخرون الشمس كل يوم تطلع من مشرق آخر شيئا ما مختلف عن الذي قبله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله. السلام عليكم. استغفر الله. شكرا للإخوان الذين ذكروننا بالاستغفار. كلهم مذنبون. كلهم مذنبون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله ولله. أحبك الله الذي أحببتنا. في سؤالين لو سمحت. اسأل. بالنسبة لركعتي السنة بالنسبة للنقاط القبلية في الظهر والفجر، هل لو دخلت قبل الأذان المسجد أصليهم ولا تنعقد بعد الأذان؟ بعد الأذان. بعد الأذان. نعم. طيب السؤال الثاني حضرتك، انا صليت العشاء او البارح فبحس كتبتنا لك عقولا. طيب. الامام سجد سجود السهو اخر الصلاه فكنت قلت انا لركعه مع الارض الاولى. فسالت الامام هل انا لم اسجد معك في السهو؟ وكان الخطا سجدت الخطا حصل منه في الركعه الاولى بعد لما احضرها. ولم اسجد السجود الشهر هذا الركعه الرابعه. خلاص يا حبيبي انت اجتهدت وعلى اي وجه فصلاتك صحيحه. نعم المفروض ايه بعد كده؟ المفروض ايه؟ المفروض تتابع نعمك الى ان يسلم تقوم انت تقضي ما فاتك. كان مفروض أنا أعرف أن تقدم الرابعة أن أنا عدت كان واجد السابعة. نعم لأنه لم يخرج من صلاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤالك؟ هل ورد عن رسول الله أنه كان يقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا؟ أما اللهم استعملنا لا أحفظ عليها نصا عن رسول الله، لكن لك أن تسأل الله أن يجعلك من جنود المنصورين وأن يجعلك سميعا مطيعا له. السلام عليكم. السلام عليكم. بعض يقول لا الله استعملنا ولا تستبدلنا من نهاية الورود، لكن لا أناقشها من هذا الباب، أناقشها من نهاية الورود عن رسول الله من عدم، فهي لا أحفظها عن رسول الله في أي حديث، وغيرها أولى منها من الوارد في كتاب السنة. وفقك الله لكل خير. ما معنى الحول بعد الكون؟ تشتت الأمر بعد اجتماع، تكون عازم على شيء تتشتت، تتشتت ها هنا وهنا ولا تثبت على قرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله شكرا كريم. حبك الله الذي أحببتنا له. هل يجوز للأقدام دون سن الأذان؟ يجوز إذا كانت تجوز لهم الإمامة. عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات، فإذا جازت الإمامة جاز الأذان، الصلاة أعظم. جزاك الله عنا خير. وعليكم السلام. عمل المرأة مع عدم الحاجة جائز بالضوابط الشرعية، القرار في البيت أفضل للمستمعين. جزاكم الله خير يا أخت رقية، وبارك الله فيك يا أخت دودي، بارك الله فيك يا مصعب بن عمير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. عافاك الله يا أخت فوزي بفتح بفوزي طهور إن شاء الله بإذن الله، والله تزول بإذن الله. أبو عبيدة وعائشة وفقك الله يا أبو عبيدة وعائشة. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل جائز إن أنا أشترك في المسابقات؟ مثلا أنا بشتري من حضرات الماركت الكبيرة، هل أريد المسابقة من لو اشتريت مدة معينة أخذ السحب على عربية مثلا أو حاجة زي كده؟ لا لا، يعني أنت داخل أصلاً بالشراء هذا هذا الشيء أو داخل تشتري في القائمة؟ أنا لا بأس هذه حوافز أمور تحفيزية على تجارة استقبال الزبائن، لا بأس. شكراً الله يبارك فيك. سأرحل ويبقى الأثر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. اشتري لي مصحف من جيبك. في بيتكم عدة أمتار. فأنا محتاج الفلوس. طبعاً الوالد مش متوفر عندي، عندي على القرض. لا، يعني تلجأ للقرض من أجل تخليص عمك. ممكن تتعلم. هو عم يحتاج العرض. والله لا أستطيع أن أقول لك اقترب بالربا، لا أستطيع. اسكن في بيت ولا تقترب بالربا. الله يسلمك. بارك الله فيك يا مصعب بن عمير. اسألوا سيدنا عن قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم. الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أم كفار؟ الظاهر أنهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. غيرها أولى منها يا أم محمد إن شاء الله، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. غيرها أولى منها من الولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذه دعاء طيبة ودعوات طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز استعمال السبحة لبحث التنوير؟ لا، استعمال سبحة إلكترونية، استعمال سبحة رقمية، استعمال سبحة حبوب، لا بأس من ذلك، كلها لضبط الأعداد التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى النبي عنها. صح أننا نستعمل أصابعي أولى، لكن إن قدر وكنت أتلخبط في الأرقام استعملت السبحة الرقمية لا بأس. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك الله يغفر لي ولكم. أبو خالد خالد، بارك الله فيك يا أبو خالد خالد. وجزاك الله خيرا يا رحاب الدعنة، بارك الله فيك يا أبو إياك. نعم، ويسأل بخصوص النساء: لو سلم الإمام وسجد بعد التسليم فقلت للقضاء: لا ترجع، لا ترجع لهم. الإمام قد سلم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن. نعم. طيب، هذه الرسالة المكتوبة شيئا ما. اللهم صل على محمد وسلم. ليت ورقة يريد الغير بيت لي بيع واحد من رسيمة بيت لي يريد أن أبيع عليه سمعهم يعني أي ليت أو كل يحظة لكن يمكن يعمل خمسة تجريب هذا ما تجريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بماذا شايفين؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. والله أنا متصل بحضرتك يعني مش عندي اشتراك بس اعتقد ان حضرتك اللي استدعيته ربنا يحفظك الله يحفظنا ولكم ويثبتنا وإياكم ويسر لنا ولك كل عسير وللسامعين والسامعات يا رب. وإياكم وإياكم والسلام. بارك الله فيك يا أخ ماهر الشناوي وفقك الله لكل خير وجزاكم الله خير يا أحمد. أبد مش عارف أقول يا أحمد. السلام عليكم. أقول لك شيخ ممكن أعرف بس هل يجوز الذهب والمستعد الحريري يعني أنا مجرد مثلا مش شايفة اللي فيه في الوضيع بين يعني ولا مطيع اللي أنا مثلا على التفاد يعني تتبع التفاد وتلبس ذهب كده والناس تنظر إليك ينفع في رأيك أنت في هذا الموضوع؟ وانا بس عارفه بسأل حضرتك لا فتنة خاصة اذا كنت بيضاء مشكلة كبيرة يعني حلق يعني صورة ذهب في يد البيضاء ستلفت الانظار صح كده ولا انا غلطان؟ لا صح. الله يتوب علينا وعليك ويدينا ويكفي الله يشفيك. كل اللي شفت الله يشفي أمك وأمراض المسلمين جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شعيب. الله أغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز أعرف بس صفة الوكرة إن تواجدت إن الصحابي فقرأ الفاتحة 7 مرات وكان يدخل على من يقيم. الصفة الثانية مش يدخل على من يقيم أهو. اقرأ. يمسح على جسمه. اقرأ الفاتحة مرة يدخل على من يقيم. قلت لك في يده. في يده يقرأ قال ما عم بيقرأ خمسة وامشي على دي المريض الله يوفقك يا رب وعافيك وأحسن من البرشام وأحسن من أحسن من الحبوب والريب والإسكين والبنادول. السلام عليكم. يبقى لزوجته أقول عليك بالحق أنت طا ألف طا ماذا نقول طارق الحمد لله الذي أسكت هذا العابس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضعتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. والله يا شيخ أنا والله مش عاوز أسأل أي أسئلة بس محتاج أتخرج من التأهيل. الله يوفقك في الدراسة وفي كل شؤونك التي ترضي ربنا عليك. ونحن وإياك والسامعين والسامعات. الله يبارك فيك سلمك. الله يسعدنا ويقبل الإيمان وبمحبته ومحبة رسوله. ويجعلنا وإياك سامعين مطيعين له ولرسوله. يمن علينا وعليك بالسمع والطاعة ومراقبته في السر والعلن. وأن يغفر لنا ولك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا. حديث كان يعقد التسبيح بيمينه لم يط يمينه شاذ فيجوز عقد التسبيح باليمين بالشمال كله وان كان بعض العلماء يستدلوا بعموم حديث الرسول كان يعجبه التيمن في شانه كله. هذا بهذا القدر اشتري سئلني الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ربي ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الذي هو آمن للمغفرة نسأل غفر الذنب وقابل التوبة، نسأل العفو الكريم أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا معبود سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم نعمه، نسأله سبحانه أن يحفظ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من جلال نعمته وتحول عافيته وفجالة نقمته، أن يجعلنا نعوذ بالله من جلال نعمته وتحول عافيته وفجالة نقمته وجميع صحته، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا نطلق بخير ما رحمن. سألك يا ربنا أن تدينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقينا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طيب أقوالنا وأخلق نوايانا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. بارك اللهم في ذريتنا وفي أزواجنا وفي سائر المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألحقنا بالرحمة الكريم المبارك رحمة الأنبياء والصالحين بهذا الجمل المبارك والموكل الكريم موكل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحاكم أولئك رفيقا. اللهم تزوج عن سيئاتنا واعف عنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم أنزل المستضعفين من المسلمين في بقاع الأرض جميعها يا رب العالمين. اللهم فك أسرارهم وارحم موتاهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. ويا ربنا اصرف عنا الذنوب والآثام، اجعلنا يا ربنا سامعين لك مطيعين لك مثبتين إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا كما ربيانا صغارا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.